الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فكنا بحمد الله وصلنا في ثنايا مسائل الإجماع، يعني شرعنا في باب الإجماع، واليوم بإذن الله تعالى نكمل الإجماع وباقي الكتاب بعونه وتوفيقه، ونسأل الله تعالى أن يبارك لنا في الوقت. ولذلك قدر الإمكان سأحاول يعني عدم تجاوز الوقت، ننتهي في الوقت. قال رحمه الله تعالى بعد أن عرف الإجماع وقال إنه حجة قاطعة وذكر من لا يعتبر في الإجماع، قال: ولا يعتبر اتفاق من سيوجد، ولا الأصول، ولا مقلد أو فروعي أو نحوي ونحوه، ولا كافر متأول ولا فاسق. وصلنا إلى قوله: ولا كافر متأول ولا فاسق، هنا في ما أظن. نعم، لا يعتبر في الإجماع الكافر المتأول. من هو كافر متأول؟ يعني في كافر متأول كافر غير متأول؟ نعم، الكافر متأول أولا عندنا نوعان: كافر أصلي يهودي نصراني، وكافر متأول. اضبطوها يا إخوة. الكافر المتأول هو الذي ينتسب إلى الإسلام، هو ينتسب إلى الإسلام لكنه وقع في بدعة مكفرة. الكافر المتأول هو الذي ينتسب إلى الإسلام لكنه وقع في بدعة مكفرة، مثل من؟ مثلا الجهمية وغلاة الجهمية، الروافض وغلاة غلاة الروافض. الروافض بعضهم بدعتهم مفسقة وبعضهم بدعتهم مكفرة، خاصة الغلاة الذين يقولون بتحريف القرآن وعندهم يعني أن الأئمة يعلمون الغيب إلى آخره. طبعا لماذا هو يسمى كافر متأول؟ ليش متأول؟ لأنك إذا قلت له أنت كافر يقول: لا ماني بكافر، أنا مسلم. يمكن أقول أنت الكافر. إذن الكافر متأول هو وقع في بدعة مكفرة تأولا بناء على أدلة عنده، إما أدلة لا أصل لها أو أدلة ضعيفة، لكن هو ينتسب إلى الإسلام بمعنى أنه يقول أنا مسلم، وليس مثل الكافر الأصلي اليهودي والنصراني تقول أنت مسلم يقول لا ماني مسلم. إذن هذا الفرق بين الكافر المتأول والكافر الأصلي. ما يقبل الكافر المتأول؟ طبعا الكافر الأصلي من باب أولى ما يدخل في الإجماع حتى لو كان يحفظ ما يحفظ من العلم، والكافر المتأول لا يدخل لأنه متهم أيضا في الدين. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. نحن لا نقبل رواية الفاسق لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. هذا في الرواية اشترطنا العدالة، كذلك هنا في الإجماع اشترط العدالة، اشترط العدالة، فلا تقبل رواية الكافر المتأول ولا الفاسق. لا يقبل في الإجماع، لا يقبل في الإجماع ولا روايته. ثم قال رحمه الله: ولا يختص بالصحابة. يعني الإجماع لا يختص بالصحابة، يعني الإجماع عن الصحابة الصحيح هذا ما في خلاف، هذا عند عموم المسلمين حتى عند الظاهرية. وكذلك الإجماع من التابعين صحيح، والإجماع من تابع التابعين صحيح، وهكذا إذا تحققت فيه الشروط. خلاف للظاهرية فإنهم يقولون الإجماع الصحيح هو إجماع الصحابة. طبعا كلما تأخر الزمان صعب الإجماع، ما في إشكال في هذا. إذا لا يختص بالصحابة. لماذا؟ لأن الأدلة الدالة على حجية الإجماع عامة، لا تختص، لا تختص بزمن دون زمن. ما هي أدلة حجية الإجماع؟ مثل قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وأيضا لا تجتمع أمتي على ضلالة، وحديث وآثار أخرى الأدلة الدالة على الإجماع. قال: ولا إجماع مع مخالفة واحد معتبر. هكذا عندك من عبارة؟ ها، ولا إجماع مع مخالفة واحد. ما أدري كم تعتبر هذه داخل عندي أنا، ما أدري ليش. طيب، يعني لا إجماع مع مخالفة واحد كاثنين وثلاث. هذه مسألة، هل يؤثر في الإجماع مخالفة واحد أو اثنين؟ جمهور العلماء يقولون إن الإجماع إذا خالف فيه إذا خالف واحد من المجتهدين ما ينعقد الإجماع. يعني افترضنا أن عندنا 10 من المجتهدين في هذا الزمان، 9 يرون رأي وواحد يخالفهم، نقول مسألة خلافية، مسألة خلافية. 8 يرون رأي واثنين يخالفونه، مسألة خلافية. ما نقول إن هؤلاء لا عبرة بهم. وذهب بعض العلماء مثل ابن جرير الطبري ومثل ابن المنذر وغيرهم ممن يحكي الإجماعات أن مخالفة الواحد لا تؤثر، فيحكون الإجماع مع مخالفة واحد، يقولون أجمع العلماء كذا على كذا وخالف فلان. طيب ليش، كيف تقولون أجمع وخالف فلان؟ لأنهم يرون أن مخالفة الواحد شذوذ، والشذوذ منهي عنه أو لا عبرة به. لكن الذي عليه جمهور العلماء أن الإجماع لا ينعقد ما دام خالف واحد، كما لو خالف اثنين أو ثلاثة أو أربعة. وهذا يفسر لنا، إذا فهمنا هذا الخلاف يفسر لنا كيف يحكي بعض العلماء الإجماع ويحكون الخلاف. يقول مثل ابن المنذر، دائما نسمع كثير حكاه ابن المنذر، أجمع العلماء على كذا حكاه ابن المنذر. ابن قدامة ينقل عن ابن المنذر، ومن أعلم الناس مذهب السلف اللي هو ابن المنذر. فنفهم أن ابن المنذر لا يرى مخالفة الواحد تخالف الإجماع أو تؤثر في الإجماع، هذا هو المراد. ثم قال: والتابعي معتبر، والتابعي المجتهد معتبر مع الصحابة، والتابعي المجتهد معتبر مع الصحابة. نعم، يعني لو وجدنا مسألة وقعت في زمان صغار الصحابة، طبعا بطبيعة الحال زمان صغار الصحابة قد يجتمع مع زمان كبار التابعين، كبار التابعين. فمثل سعيد بن المسيب، سعيد المسيب من كبار التابعين، كبار التابعين، بل بعضهم يقول سيد التابعين. سعيد المسيب هو زوج بنت أبي هريرة، سمع من أبي هريرة وسمع من عمر وسمع من جماعة من الصحابة، كبار التابعين. إذا وقعت مسألة في صغار الصحابة وكبار التابعين، هل نقول أنت سعيد المسيب من كبار المجتهدين الآن خلاص بلغ درجة من العلم والاجتهاد، هل نقول أنت خلك على جنب يا سعيد المسيب أنت تابعي ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم خلك على جنب؟ لا، نقول إن الأدلة الدالة على حجية الإجماع تشمل العصر، وهذا الآن سعيد المسيب من أهل هذا العصر، من مجتهدي هذا العصر، التعريف ينطبق عليه. إذن التابعي مع قول الصحابة معتبر، متى؟ إذا كان التابعي مجتهدا. لكن لما كان سعيد المسيب صغيرا ما بلغ اجتهاد، صغيرا، وفي زمان كبار الصحابة طبيعة الحال لن نعتبر سعيد المسيب مع كبار الصحابة إذا وقعت المسألة في زمانهم. إذا أجمعوا عليها خلاص. لكن في مسألة ستأتينا، مسألة انقراض العصر، وهذا سنعلق عليها بعد قليل. ثم قال: وإجماع أهل المدينة ليس بحجة. إجماع أهل المدينة ليس بحجة. إجماع أهل المدينة يعني إذا اتفق أهل المدينة على حكم ما، هل نقول هو إجماع الأمة؟ إجماع الأمة هذا واضح. هل هو حجة على بقية الأدلة؟ عند الجمهور لا، المالكية يرون أنه حجة يقدم حتى على خبر الواحد. لذلك الإمام مالك رحمه الله من من من أوجه عدم العمل بظاهر حديث البيعان بالخيار، أو عدم العمل بالحديث حديث البيعان بالخيار في الجملة وتأويل هذا الحديث، من أوجه ذلك أن أهل المدينة ما كانوا يعني ما كانوا عليه، أو علماء أهل المدينة. على أي حال، أهل المدينة إذا اتفقوا إجماعهم لا يكون حجة على الأمة. لكن هنا مسألة، هل معنى ذلك أن عمل أهل المدينة ليس له أي قيمة؟ لا، عمل أهل المدينة أقسام، عمل أهل المدينة أقسام. إما طبعا فيه عدة تقسيمات، بعضهم يقول ينقسم إلى قسمين، عمل نقلي وعمل اجتهادي. عمل نقلي، ما هو العمل النقلي؟ هو العمل الذي نقل من زمان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى عمل أهل المدينة أو إجماع أهل المدينة. نقل من زمان النبي فالصحابة فالتابعين فتابع التابعين، هذا نقلي، ونقل بالتواتر. وعمل اجتهادي هي آراء علماء أهل المدينة، فيقول بعض أهل العلم إن العمل النقلي حجة والعمل الاجتهادي ليس بحجة. وفي بعض العلماء قسم تقسيم آخر أوسع وقال العمل أهل المدينة الذي جرى مجرى التواتر، النقلي الذي جرى مجرى التواتر، مثل أنه لا زكاة في الخضروات، مثل الصاع، الصاع الآن نحن نقول الصاع النبوي، أليس كذلك؟ الصاع المدني كما يقال هو الصاع النبوي. ليش نمشي على الصاع النبوي؟ لأن هو الذي نقل. وإسقاط الزكاة في الأوقاف وإسقاط الزكاة في الخضروات ونحو ذلك، هذا حجة عند الجميع. اثنين، عامل أهل المدينة قبل مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، هذا حجة عند جمهور العلماء، حجة. ما نقول إجماع الأمة، لا، حجة، يعني يعني دليل. لماذا؟ لأنه لا يعلم لأهل المدينة عمل قبل مقتل عثمان مخالف للأدلة في الجملة. قال الإمام أحمد رحمه الله إذا رأيت أهل المدينة رأوا الحديث وأخذوا به فهو الغاية. إذا رأيت أهل المدينة رأوا الحديث وأخذوا به فهو الغاية. القسم الثالث، العمل بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. ليش الفاصل بين مقتل عثمان وقبل مقتل عثمان؟ مقتل عثمان رضي الله عنه قبله كانت الأمور مستقرة، بعد مقتل عثمان دخلت الفتن وحصلت يعني انتقل بعض الصحابة، خرج من المدينة، يعني حصلت أشياء تغيرات. العمل المتأخر ليس بحجة. القضية الرابعة متعلقة بعمل أهل المدينة، إذا تعارض دليلان أحدهما يوافق عمل أهل المدينة والآخر لا يوافق عمل أهل المدينة، عند جمهور العلماء منهم الإمام أحمد رحمه الله يرجح بعمل أهل المدينة. لاحظت أن عمل أهل المدينة له قيمة وزن؟ نعم له قيمة وزن. فقط عندنا قضية واحدة، إيش؟ أن إجماعهم ليس إجماع الأمة، وخبر الواحد عند الجمهور إذا تعارض مع عمل أهل المدينة يقدم خبر الواحد، عند مالك يقدم عمل أهل المدينة. هكذا ينظر لي الخلاف. قال وقول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد صحابي ليس بإجماع. وقول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد صحابي ليس بإجماع، يعني هل اتفاق الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي اتفاقهم يعد إجماعا؟ لا. إذا اتفق الخلفاء الراشدون ولم يخالفهم أحد خلاص إجماع. لكن لو وجدنا أن الخلفاء الراشدين قالوا بقول وخالفهم عبد الله بن مسعود مثلا، هم كبار فقهاء الصحابة، هل تسمى مسألة إجماعية؟ لا، مسألة خلافية. تكون مسألة خلافية. إذن وقول خلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد صحابي ليس بإجماع. ممتاز. قال ولا ينعقد بأهل البيت وحدهم. يعني هل إذا اتفق أهل البيت آل البيت أو أهل البيت أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا اتفقوا على قول هل يكون قولهم إجماعا؟ لا، ما يكون قولهم إجماعا. لماذا طيب نحن أخرجنا أهل البيت ما قلنا أن قولهم إجماع، وكذلك قول المدينة ليس بقولهم إجماع، والصحابة الخلفاء الراشدين ليس بقولهم إجماع إذا اتفقوا وحدهم؟ نقول لأن الأدلة عامة، لأن الأدلة عامة لا تختص بمكان دون مكان ولا بنوع دون نوع. اتفاق المجتهدين. لأننا إذا قلنا إن اتفاق أهل البيت حجة صار قولهم ملزما لمن خالفهم من المجتهدين أيضا، هذا إشكال. طبعا خلاف للروافض، الروافض أصلا عندهم يعني لخبطة، يقولون معتبر إجماع أهل البيت والإجماع باطل. كيف يعني إجماع باطل؟ يقولون أصلا هو القول معتبر قول معصوم عند الروافض، وقول معصوم يغني عن الإجماع، خلاص إذا إجماع باطل، وإذا صحح الإجماع فهو إجماع أهل البيت. قل هذا كلام باطل أيضا، مخالف عموم النصوص. ولا يشترط عدد التواتر، يعني لا يشترط أن يكون الإجماع أن يكون المجتهدون في الإجماع الذين اتفقوا هم عدد كبير 20 30 40 50، ما يشترط. حتى لو كان المجتهدون في هذا الزمان 6 7 5، أهل الفتية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا معدودين، ما كان كل الصحابة يفتون. يعني يا جماعة الصحابة هم الصحابة يتدافعون الفتية، الصحابة أنفسهم بعضهم يقول أنا ما أفتي، اسألوا فلان اسألوا فلان. فكيف زماننا كل واحد يتدافع الفتية؟ الصحابة أنفسهم كانوا يفتي الخلفاء الراشدين، يفتي بن مسعود، يفتي معاذ بن جبل، أبي بن كعب كان يفتي، زيد بن ثابت. وإن شئتم فقرأوا رسالة علماء الأمصار لابن عبد البر، أو كذلك العلل لابن المديني. انظروا نص على الصحابة الذين كانوا يفتون، من الذين كانوا يفتون؟ بل ذكر ابن المديني رحمه الله أن الصحابة كان لهم مذاهب. الجماعة اللي يقولون ما في مذاهب، ها الصحابة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم تكونت مدارس. ابن مسعود في العراق، عندنا ابن عباس في الطائف ومكة، عندنا كذلك أهل المدينة جماعة من الصحابة، زيد بن ثابت. وهؤلاء كان لهم مذاهب، يقول علي بن مديني وهؤلاء كان لهم أصحاب، هذا علي بن مديني يقول هؤلاء كان لهم أصحاب يفتون بفتواهم ويتمذهبون بمذهبهم، هكذا يقول. فعبد الله بن مسعود كان له أصحاب، علقمة والأسود وفلان وفلان كانوا يفتون بفتواه ويتمذهبون بمذهبه، هكذا. وش الرسائل هذه اللي جايت؟ أنا ما أدري. واحد مثل لي يعني 5 6 رسائل 7 رسائل يقول ما استطيع الدخول، هذا عاد ما هي مهمتي الآن. طيب يقول ولا يعتبر الإجماع انقراض العصر. يا الله نبغى ننتهي. ولا يعتبر للإجماع انقراض العصر. ما معنى انقراض العصر؟ هنا مسألة خلافية بين الجمهور والحنابلة، ووافق بعض الحنابلة بعض الشافعية. انقراض العصر، ما معنى انقراض العصر؟ أي موت جميع المجمعين أو موت جميع المجتهدين المجمعين على حكم المسألة. لو افترضنا مسألة وقعت في زمان كبار الصحابة، أبو بكر، عمر مثلا، عثمان، أجمعوا على حكم. هل يشترط لاستقرار الإجماع وكونه دليلا أن يموت هؤلاء قبل أن يرجع أحد؟ الجمهور يقول لا، بمجرد يحصل اتفاق حصل إجماع خلاص، ولا يجوز لأحد أن يخالف. عند الإمام أحمد رحمه الله لا، إذا رجع بعض المجمعين عن قوله قبل موت جميعهم خلاص ما يكون إجماع، ما يكون إجماع. هذا يسمى انقراض العصر، انقراض العصر يعني موت جميع المجمعين. فنقول إذا اتفقوا صار إجماع معلق، هذا بناء على قول انقراض العصر. إذا اتفقوا صار إجماعا معلقا، معلقا على إيش؟ على موت جميع هؤلاء المجتهدين. افترضنا أن الذين أجمعوا على هذه المسألة خمسة، لما أجمعوا نقول الآن إجماع، لكن ما يستقر صحة إلا بعد موت الخمسة هؤلاء كلهم، هذا يسمى انقراض العصر. فمات الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع قبل الخامس رجع عن قوله، ما يصير إجماع. هذا على قول من يقول إيش؟ إنه اشترط انقراض العصر. طيب مات الأول مات الثاني مات الثالث، نشأ تابعي كسعيد المسيب مثلا، نشأ في زمان الصحابة وخالف قبل موت بقية المجتهدين، عند بقي اثنان من المجتهدين الذين أفتوا في تلك المسألة، ونشأ سعيد المسيب يعني صار الآن عندنا تابعي مجتهد أو أكثر من تابعي خالفوا في هذه المسألة، ما يكون إجماع لأنهم خالفوا قبل انقراض العصر. أما لو انقرض العصر يعني مات جميع المجتهدين إنه إيش؟ يكون قد استقر الإجماع ولا يجد أحد المخالف، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة. طيب المؤلف هنا يقول ولا يعتبر للإجماع انقراض العصر، هذا قول الجمهور، هذا قول الجمهور الشافعية ورواية في مذهب الحنابلة والمالكية والحنفية. والقول الثاني وهو أصح الروايتين عن الإمام أحمد أنه يشترط، الصحيح عن الإمام أحمد وأكثر أصحابه أنه يشترط انقراض العصر، فلا ينعقد الإجماع حتى يموت جميع أهل العصر. واحتج الإمام أحمد رحمه الله بقصة، ما هي القصة؟ أن عليا رضي الله عنه خالف عمر بعد وفاته في أي مسألة؟ في بيع أم الولد. أم الولد من هي؟ أم الولد هي الجارية التي حملت من سيدها ووضعت، تسمى أم الولد. خالف عمر في بيع أم الولد، يعني كانوا يرون أن أمهات الأولاد لا يجوز بيعهن. ثم رأى علي أنه يجوز بيعهن، متى؟ وهو في الكوفة، مع أنه اجتمع مع عمر على هذا الرأي، الرأي الأول لما كانوا في المدينة، فرجع عن قوله، فدل على أنه لم يكن إجماع. الإمام أحمد يقول هذا دليل أنه إيش؟ أنه لم يعقد الإجماع في تلك المسألة. طبعا عبيدة السلماني وهو أحد التابعين يقول لعلي رضي الله عنه رأيك في الجماعة لما كنت مع عمر أحب إلينا من رأيك في الفرقة، رأيك لما كانت الأمة مجتمعة ورأيك مع جماعة الصحابة أحب إلينا من رأيك وحدك في الفرقة، يعني بعد ما تفرقت الأمة. وأيضا اختلف الصحابة في إيش؟ في حد الخمر، يعني الصحابة حد عمر 80 أولا، نعم عمر حد 80 وأبو بكر كان حد 40 ثم 80 والصحابة ما خالفوا اللي هو في الخمر. ثم علي رجع وحد 40 وقال كل سنة، وهكذا مسائل احتج بها الإمام أحمد رحمه الله. إذن الصحيح خلاف ما ذكر المؤلف، صحيح عن الإمام أحمد، الصحيح عن الإمام أحمد. انتبهوا لما أقول الصحيح، ما هو الصحيح عندي أنا؟ ما عندي شيء، أنا مسكين ما عندي صحيح ما صحيح، راجح مرجوح. الراجح مرجوح شغل المجتهدين العلماء، العلماء تبوا يعني صحيح عن الإمام أحمد وأكثر أصحابه أنه يشترط انقراض العصر ولا إجماع إلا عن مستند، يعني الإجماع لا بد أن يكون له مستند، ما في إجماع كذا يعني المجتهدون يستمعون وش رايكم، نتفق ما نتفق يلا اجماع عقلي، ما في. الاجماع لابد يكون له مستند، دليل. يعني الان الخمر حرام بالاجماع، ايش الدليل؟ عندنا دليل من القران. طيب يقول قائل انا اكتفي بدليل القران، لا، نقول القرآن في حد ذاته حجة قاطعة لا شك في ذلك، لكن إذا صار معه إجماع نقول خلاص حتى التأويل ما يقبل، حتى الدليل هذا القرآن التأويل ما يقبل. لكن لو لم يكن انعقد عليه الإجماع يمكن يكون متأول أكثر من تأويل. يعني الدليل الواحد قد يكون الآية أو الحديث يدل على حكم ما، ويأتي شخص آخر يتأول الحديث بتأول آخر، عالم يفهمه بفهم آخر. هذا لو لم هذا بدون الإجماع يمكن سائغ، لكن لما انعقد الإجماع على بعض هذه المسائل حتى التأويل ما يقبل خلاص. إذن الإجماع له فائدة. قال ويثبت الإجماع بنقل الواحد، طبعا ولا إجماع على المستند، يعني لا بد أن يكون الإجماع مستندا يعني معتمدا على دليل من الكتاب أو السنة، بل حتى يصح استناد الإجماع إلى القياس المستند إلى نص إلى آخره. ويثبت الإجماع بنقل الواحد، يعني يصح أن ينقل لنا الإجماع أفراد. يأتي مثلا على سبيل المثال تابع التابعين ويقول، عفوا يأتي تابعي واحد أو اثنين ويقول لتابع التابعين يقول أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على كذا، ما فيش كلام. طبعا كلما كثر النقله صار أقوى. يعني سعيد بن المسيب يقول لتابع التابعين لتلاميذه يقول لهم أجمع أصحاب رسول الله على كذا، هو واحد فقط نقل ما في إشكال ما دمنا سعيد إمام وثقة. طيب غير سعيد نقله فلان وفلان وفلان من التابعين كلهم نقلوا الإجماع عن الصحابة، هذا أقوى. إذا لا إشكال في أن يثبت بنقل واحد. هو طبعا لماذا يذكرون هذه المسألة؟ لأن بعض الناس قال كيف إجماع ينقل بخبر الواحد، أليس خبر الواحد ظني والإجماع قطعي؟ نقول الإجماع قطعي في الحكم ولا يلزم أن يكون في النقل قطعي. النقل شيء والحكم شيء، كما نقول قطعي الثبوت قطعي الدلالة. أخبار الآحاد هي في حد ذاتها أخبار الآحاد هي ظنية النقل، ومع ذلك يلزمنا قطعا العمل بها. يعني ما يقول أحد في حديث صحيح ويعتبر أحد أنا ما يلزمني العمل به، لا. أما وجوب العمل بالحديث فهو واجب على الأمة إذا ثبت، سواء ثبت بالأحد أو ثبت بالتواتر. كون نقله أحد لا يؤثر، المهم أن يصح، المهم أن يصح الحديث وهكذا. قال ومنكر إجماع الظني لا يكفر. نعم، من الذي يكفر منكر إجماع القطعي؟ مثل إيش؟ واحد ينكر الصلوات الخمس هذا إجماع قطعي. واحد ينكر بعض الحدود الشرعية القطعية. واحد ينكر حرمة الزنا، هذه كلها إجماعات قطعية يستوي فيها العامة والخاصة. أما الإجماعات الظنية مثل إجماع السكوتي أو بعض المسائل قد يقع الخلاف من العلماء أنفسهم يقولون هذا لا يصح فيه الإجماع. طيب ننتقل بعد ذلك إلى القياس. قال الأصل الرابع القياس، يعني الأصل الرابع من أصل من الأدلة المتفق عليها القياس. القياس هو دليل شرعي معتبر لا بد منه، وقد أشرنا إليه في أول الدروس. نقول إن القياس نحتاج إليه متى؟ عند عدم النصوص. ثم لماذا نحتاج إليه؟ لأن الشريعة لا تحيط إحاطة تامة بالنص على التفاصيل، وإنما تذكر لنا القواعد العامة. الأحداث تتجدد وتزيد وتكثر كلما تأخر، فالشريعة من حيث القواعد لحظات يا جماعة إن شاء الله ما ينقطع عندي. ثاني اتصال بس حتى يعني لا يحصل إشكال. طيب أقول إن الشريعة يعني تنص على القواعد العامة والقواعد الكلية، وأما آحاد الحوادث والمسائل فإنها يعني تستجد وتكثر وتزداد، فنحتاج إلى القياس، نحتاج إلى القياس. فالقياس ما هو؟ قياس ما لم ينص على المنصوص، هذا حاصل القياس، هذا حاصل القياس. قال رحمه الله: وهو حمل فرع على أصل في حكم لجامع بينهما، وهو حمل فرع على أصل في حكم لجامع بينهما. إن هذا تعريف القياس، هذا تعريف القياس اصطلاحا، حمل فرع على أصل في حكم لجامع بينهما، يعني مساواة فرع بأصل، أو إلحاق فرع بأصل، هذا هو المراد. إذن المراد بالحامل هنا الإلحاق والتسوية، المراد بالحامل هنا الإلحاق والتسوية، فرع على أصل في حكم لجامع بينهما. إذن هذا التعريف يستفاد منه ماذا؟ أربعة أركان: الأصل وهو الذي يسمى المقيس عليه، والفرع وهو المقيس، والحكم اللي هو حكم الأصل، والوصف الجامع بينهما. والوصف الجامع بينهما، الوصف الجامع بينهما قد يكون علة، وقد يكون دلالة، وقد يكون شبها، هو اللي يسمى قياس الشبه، قياس الدلالة، قياس العلة. طبعا المؤلف اختصر القياس، اعتصر القياس عصرا، وإلا هو من أهم أبواب أصول الفقه، بل لا يكون الفقيه فقيا حتى يفهم القياس تماما. طيب، لو مثلنا بمثال مشهور جدا، وهو قياس النبيذ على الخمر في التحريم لعلة الإسكار، هذا مثال مشهور وتطبيقه سهل، يعني تصوره سهل. النبيذ، ما هو النبيذ؟ هو الشراب المسكر من غير العنب، على القول بأن أصلا الخمر هو إيش؟ هو شراب عنب فقط، وإلا فهناك أدلة تدل على أن كل شراب مسكر يسمى خمرا. طيب النبيذ على الخمر في التحريم لعلة الإسكار، هذا الوصف الجامع الإسكار. قياس أيضا، قياس الأرز على البر في تحريم الربا لعلة الكيل عند الحنابلة مثلا، أو لعلة الادخار عند المالكية، أو للطعم عند الشافعية، حنفية مثل الحنابلة كيل. هذا هو القياس، هذا قياس. قد يكون القياس قطعيا، قد يكون القياس قطعيا. القياس القطعي هو الذي يكون التساوي بين الفرع والأصل يعني يقيني، إن لم يكن من باب أولى، مثل قياس الضرب على التأفيف في قوله تعالى: ولا تقل لهما أف، فيقاس عليه الضرب من باب أولى. طبعا ليش يقول قياس؟ ألسنا قلنا هناك مفهوم موافقة؟ نقول نعم صحيح مفهوم موافقة، لكن قد قلنا هناك في مفهوم الموافقة إن بعض العلماء قال إن مفهوم الموافقة يفهم بالقياس ولا يفهم باللفظ، فبناء على ذلك قياس الضرب على التأفيف هذا قطعي قطعي. وقد يكون القياس ظنيا، اللي هو مساواة الفرع للأصل ظنيا، مثل الأرز في قياس الأرز على مثلا، أو التفاح مثلا على البر في تحريم الربا بجامع الطعم عند الشافعي، هذا قياس ظني، ولذلك وقع في خلاف، وقع في خلاف. التفاح على البر، ما التفاح عند الحنابلة ليس ربويا، عند المالكية ليس ربويا، عفوا المالكية والحنفية أيضا. طيب يقول: ويشترط أن تساوي علة الفرع علة الأصل، ظنا. طبعا ظنا على الأقل، وإلا فلو ساوته قطعا فهو من باب أولى. المساواة قطعا مثل المثال اللي ذكرناه، قياس الضرب على التأفيف. وقياس العبد على الأمة مثلا بنفي الفارق يمكن يقال قطعا، يمكن يعني الفرق بينهما أن هذا ذكر وهذا أنثى، لكن كلهم عبد وكلهم حكمهم واحد في العبودية والرق ونحو ذلك، هذا قياس نفي الفارق. ويقول ظنا يعني على الأقل ظنا، إن كان قطعا فجيد، إن كان ظنا فهو على الأقل يعني يغلب على الظن. مثلا نقول الأرز يقاس على البر في تحريم الربا بجامع الكيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر، يدا بيد مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربع، أو نحو أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومثل قياس مثلا الظن، يعني مثل قياس هذا قد يكون قطعي قد يكون ظني، لكن عقد عليه الإجماع على حال. مثل الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقضي القاضي وهو غضبان، يقاس على الغضبان إيش؟ شديد الجوع أو شديد البرد، شخص يشعر بالبرد أو شديد الهم أو غير ذلك، لأن كل هذه المعاني يجمعها معنى جامع وهو تشويش الذهن. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقضي قضره غضبان؟ لأنه شوش ذهنه. فكذلك إذا حصل التشويش بأمور أخرى، هذا قياس يغلب على الظن، يعني يغلب على الظن أن هؤلاء مثله إلا منكم قطعا. ثم قالوا اشترطوا أن تساوي علة الفرع علة الأصل ظنا. لو عبرنا بتعبير أدق نقول أن يشتمل الفرع على علة حكم الأصل، أن يشتمل الفرع على علة حكم الأصل، هذا تعبير آخر وفيه دقة نوعا ما، أن يشتمل الفرع على علة حكم الأصل. ومساواة حكمه حكمه، يعني أن يساوي الفرع حكم الأصل. فما تقيس المندوب على الواجب، ولا تقيس الواجب على المندوب، ولا تقيس المباح على المكروه، هذا ما في تساوي في الحكم. ومن باب أولى أن تقيس المندوب على المكروه مثلا، هذا واضح، هذا واضح. يمكن القياس في الصحة مثلا، يقاس البيع على النكاح في الصحة مثلا، في صحة العقد، هذا صحيح ما في إشكال. قياس اللواط عافانا الله وإياكم على الزنا في التحريم، هذا واضح صحيح. قياس الصوم على الصلاة في الوجوب، واضح صحيح. لكن ما تقيس شيء حكمه المندوب على شيء واجب أو نحو ذلك. انتهينا من القياس. طبعا هذا مختصر في القياس، ولا القياس باب كبير وصعب يعني في الأصول. قال الأصل الخامس الاجتهاد. الاجتهاد، دخلنا الآن، انتهينا من الأدلة والدلالات والحكم، دخلنا في ما يتعلق بالمستفيد. المستفيد، بس ثواني، نعم، دخلنا الآن في المستفيد، يعني في المستفيد من النصوص أو الأدلة؟ من هو المستفيد؟ المجتهد. فعرف الاجتهاد وقال الاجتهاد هو، طبعا الاجتهاد في اللغة بذل الوسع، بذل الوسع في التوصل لشيء معين، يعني تبذل جهدك، هذا هو المقصود. قال وهو بذل الفقيه الجهد في تعرف الحكم الشرعي، بذل الفقيه الجهد في تعرف الحكم الشرعي. بذل الفقيه، إذن ما يكون اجتهاد من غير الفقيه؟ كتاب تويتر مجتهدين، كتاب الصحافة ما شاء الله الحين مجتهدين، طلاب العلم غير الشرعيين صاروا مجتهدين، واللي في كليات الشريعة من باب أولى صاروا مجتهدين. لا يا جماعة، اجتهاد ما هو كل واحد باب يفتح ويدخل ويخرج، سيأتينا شروط. بذل الفقيه الجهد أو الجهد، لكن الجهد، الجهد الطاقة والجهد قريب منها، في تعرف الحكم الشرعي الظني. ليش قال في تعرف الحكم الشرعي الظني؟ لأن المجتهد لا يجتهد في الأحكام القطعية، سواء كانت هذه الأحكام القطعية فيما يتعلق بالله من الإيمان بوحدانيته ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم وآخره، أو فيما يتعلق بالأفعال المكلفين كوجوب الصلاة. وجوب الصلاة ما في اجتهاد، ما أحد يجتهد يقول أنا والله بجتهد خلاص يعني نجدد الدين، ها أجتهد في وجوب الصلاة بشوف يمكن أطلع لي رأي جديد. لا، ما في اجتهاد كما قطعية، ما في اجتهاد. وما يمارسه كثير من الناس الآن يأخذون الأحكام القطعية، يلا بسم الله، لا تؤجر عقلك للناس، لا يعني تركنا من الكتب القديمة التراثية، الآن شغل عقلك. هذا كلها من دعوات الضلالة هذه يا جماعة. أحكام قطعية ما في اجتهاد، ما في اجتهاد، انتهى. ما راح يكون الأمة السابقة على ضلالة وأنت على حق، ما يمكن هذا، لا تجتمع أمتي على ضلالة. ولذلك كان الإجماع هو سور من أسوار الشريعة، دليل الإجماع. إذا أجمعت الأمة على حكم، خاصة إذا أطبقت الأمة وأجمعت جميعا على حكم، هذا الإجماع يمنع أي دخيل أن يدخل على الشريعة شيئا. ما يجوز لشخص أن يقول ليش أنتم يا أخي إجماع إجماع إجماع شغلتونا إجماع إجماع. يا أخي ما يلزمني الإجماع، أنا سأنظر في النصوص، أنا سأنظر بفهمي. يقول أنظر بفهمك ما في مانع، لكن فهمك مخالف الإجماع الأمة لا، لأن فهمك إذا خالف الأمة معناه الصحابة على ضلال، والتابعين على ضلال، والتابع التابعين على ضلال، وهكذا أئمة المسلمين إلى زماننا، وأنت جئت الإمام المجدد المنقذ للأمة. وهكذا الذين يقولون قراءة جديدة للتراث، قراءة جديدة للقرآن، لا لا لا، هم ترى أكثر دليل قد توقف في حلوقهم الإجماع. ولذلك أول دليل يبدأون به الإجماع، ثم ينتقلون إلى السنة، ثم ينتقلون إلى القرآن، ويقولون في آيات وآيات. طيب رجعنا إلى الاجتهاد، رجعنا إلى الاجتهاد. قال والمجتهد من صلح لذلك، يعني من صلح للاجتهاد، هذا هو الذي يسمى المجتهد. أما الذي لا يصلح للاجتهاد ما يسمى مجتهد. كيف يصلح لذلك؟ ما هي الأمور التي تجعله يصلح لذلك؟ بأن يعرف من الكتاب ما يتعلق به من الأحكام، يعني يعرف آيات الأحكام. يا أخي سبحان الله تعالى، يعني الآن يتصلون بي، يتصلون اتصال هذول بالتليجرام، ارحمونا يا جماعة خلاص، لأن إذا اتصل بي انقطع الاتصال هنا عندكم. يقول ما افتح الغرفة لأكثر من 100 شخص، شغلونا هؤلاء أو شغلونا، لا يقال أشغل يشغلوا، الصواب شغل يشغلوا. كما ذكر في الصحاح الجوهري. طيب إذن ما هي الشروط التي تجعل الإنسان مجتهدا أن يعرف من الكتاب ما يتعلق به من الأحكام؟ يعني أن يكون عارفا معرفة تامة آيات الأحكام. بس آيات الأحكام بس؟ بعضهم قال 500 آية وبعضهم زاد أو أقل. لا، نقول هذه المعرفة التامة آيات الأحكام لا يصح أن يكون جاهلا بها، غير آيات الأحكام ويكون عنده إلمام ببقية الآيات، ما في اشتراط. اشترط حفظ القرآن ما اشترط كما سيأتي، لكنه عيب على مجتهد ما يحفظ القرآن، يعني هذا واضح يعيب بمجتهد ما يحفظ القرآن، لأنه هو أبو العلوم القرآن وهو مرد العلوم إليه، علوم الشريعة. قال ومن السنة ما تقدم في الكتاب، يعني ومن السنة ما تقدم في الكتاب، هكذا عندكم، يعني يعرف ما يتعلق به الأحكام، ما يتعلق يعني يعرف من السنة ما يتعلق بالأحكام، يعرف من السنة ما يتعلق بالأحكام، يعني أحاديث الأحكام، أحاديث الأحكام. ها أنا ها كذا من السنة عندكم الصحيح من السقيم، والله عندي اختلاف في النسخة، ومن السنة الصحيح من السقيم، يعني لا بد يكون يعرف الصحيح من الضعيف، هذا مجتهد، ما هو يقلد، ها ما هو يقلد التصحيح والتضعيف، يقول أنا خلاص أعتمد على الألباني رحمه الله أو على ابن حجر رحمه الله، لا، المجتهد لابد يكون هو يعرف الصحيح المستقيم بنفسه. يلا المجتهدين هذول الشباب اللي يشغلوا الأمة، اللي شغل الأمة، قالوا ما احنا نحن نتبع الأدلة، نحن نجتهد، يلا وين الاجتهاد؟ لا تقلد البخاري، لا تقول أفتح البخاري وحدثنا الحميدي حدثنا سفيان، ما في، اروي الحديث بسندك، انتبه، تصير مجتهد روي الحديث بسندك، يلا ماشي قلد البخاري، بس على الأقل لابد تكون عارفا أنت تميز الرجال الصحيح من السقيم. إذا اشترطنا هذا الشرط 99% من هذول الأتباع نحن نتبع الدليل ولا نتبع ولا نقلد أحدا من الرجال يسقطون. لن نكذب على أنفسنا يا جماعة، والله نكذب على أنفسنا إذا قلنا نحن لا نتبع الرجال نتبع الأدلة، وأنت بفهمك الضعيف ويمكن واصل حديث 19 في 40 نووية، ما حتى 40 نووية ما ختمتها، ها و يعني الأصول ما تفرق بين الواجب وما لا يتم الوجوب وما لا يتم الواجب، وفي الحديث وفي التفسير القرآن ما تحفظ، كلام يطول في هذا، معلش غرت على الشريعة، يعني حمية للشريعة، والله يا جماعة الأمر ليس بالسهولة الذي يعني يظن أو التي تظن. قال وأن يعرف من السنة الصحيح من السقيم والناسخ والمنسوخ منهما، لا بد يعرف الناسخ والمنسوخ، ما يجوز الإنسان يفتي وهو لا يعرف الناسخ والمنسوخ، ولذلك كان السلف يسألون تلاميذهم قبل أن يوجههم الإفتاء، تعرف الناسخ والمنسوخ، تعرف كذا تعرف كذا، إذا قال نعم أذن له في الإفتاء. والإجماع، لماذا يعرف الإجماع؟ حتى لا يقول بقول يخالف الأمة، يخالف إجماع الأمة، لا بد يعرف الإجماع، يعني المسائل التي وقع في الإجماع. ومن النحو واللغة ما يتعلق بهما، يعني بالأحكام، أو نقول من نحو اللغة ما يتعلق بهما يعني بكتاب السنة، بكتاب السنة ما يتعلق بهما يعني بالكتاب والسنة، من نص وظاهر ومجمل. ايش الفرق بين النص والظاهر والمجمل؟ النص ما دل دلالة لا تقبل الاحتمال، والظاهر ما دل على امرين احدهما ارجح من الاخر، والمجمل ما دل ما احتمل امرين على السواء او ما لا يفهم منه عند الاطلاق معنى، وحقيقة ومجاز وعام وخاص ومطلق ومقيد، لا بد يكون يعرف هذه كلها، هذا هو مجتهد، هذا هو مجتهد. بعض الناس من الكسل ولأن الإنسان عدو ما يجهل، قال لك الأصوليين مصعبين اجتهاد، أصلا اجتهاد سهل، يعني الأصوليين من راسهم يحطون شروط، لا كيف من راسهم، هذه حال الصحابة ومن بعدهم، هذه شروط استقرائية شروط استقرائية. لو طبقنا ثلاثة أرباعها ما استطعنا، فكيف لو طبقناها كلها؟ هذه الشروط كانت موجودة في المجتهدين الأئمة الكبار موجودة، لكن في مثل زماننا وكسلنا والملهيات كثيرة والشغلات كثيرة وضعفنا أكثر، هذه الشروط ما تنطبق علينا. ثم قال ولا يكفي معرفة الفروع فقط، يعني ما يكفي أن الإنسان يحفظ متن فقهي أو يقرأ فتاوي ويسمع فلان يفتي يفتي، ما يكفي هذا، لا بد يكون عنده آلة، آلة استنباط، ملكة فقه نفس. الفقيه هو الفقيه النفس. ما هو فقيه النفس؟ يقول الغزالي رحمه الله، يقول من لم يتكلم في مسألة لم يسمعها أو نعم، من لم يتكلم في مسألة لم يسمعها ككلامه في مسألة سمعها من قبل فليس بفقيه. ليس الفقيه أنك أنت مسألة سمعتها من قبل تجيب فيها وانتهى الموضوع، لا، أن تعرض عليك مسائل ما سمعت بها من قبل فيكون عندك فهم في كلام الله وكلام رسوله وقوة في الاستنباط، تستطيع أن تستنبط هذه المسألة حكم ليس موجودا. مثل مسائل النوازل، هذه مسألة كبيرة صعبة. قال ولا الأصول، يعني ما يكفي أن يكون الإنسان يعرف الأصول فقط وهو ما يعرف الفروع، لا بد يكون هناك عنده اطلاع على الأصول والفروع. الأصول فقط ما تكفي، لأنها مثل الإنسان عنده مفتاح ولا يوجد له قفل، شو الفائدة؟ ايش يستفيد من هذا المفتاح؟ ما يستفيد، يحكذنا بس. هذه ممازحة يعني. ولا يشترط عدالته ولا حفظه القرآن. والله مصيبة، كيف مجتهد ما يشترط عدالته؟ ها نقول لا يشترط عدالته، ركزوا معي، لا يشترط عدالته لوصفه بالاجتهاد، لكن يشترط عدالته لقبول فتواه ورأيه وحكمه. إذن أثر المسألة وين؟ على نفسه. هو مجتهد، إذا اجتهد هذا فاسق الآن، افترضنا أنه ليس بعدل، فاسق، اجتهد في مسألة فتوصل إلى حكم، نقول هذا الحكم يلزمك أنت، أنت ما تدخل في الإجماع ولا، لكن أنت تسمى مجتهد لأنه منطبق عليك بقية الأمور. طيب متى نقبل فتواه حتى يرتفع عنه وصف الفسق، حتى ترجع عدالته، تاب واستقامت حاله؟ ها، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إذن قوله وفتياه لا نقبله حتى يكون عدلا، أما وصفه بالاجتهاد يمكن ولو لم يكن عدلا. قال ولا حفظه القرآن، ولا حفظه للقرآن، يعني لا يشترط حفظ القرآن لكن لابد أن يكون عارف من بيات الأحكام. ويتجزأ الاجتهاد، يتجزأ الاجتهاد. ما معنى يتجزأ الاجتهاد؟ هل معنى أن هذه الأمور التي ذكرناها قبل، الناسخ والمنسوخ والعام والمطلق والمقيد والظاهر والنص والمجمل، ويمكن أن يعرف بعضها دون بعض، يمكن أن يعرف بعض آيات الأحكام دون بعض؟ لا، ليس هذا المقصود، هذه شروط عامة. لكن تجزؤ الاجتهاد معناه أنه يكون متعمقا في أبواب دون أبواب، ما في إشكال. مثلا يكون الإنسان متعمق في الفرائض المواريث وباقي الأبواب ليس ذاك العمق، هو عنده حافظ النصوص كذا لكن ليس عنده عمق في الاستنباط والفهم، ما في إشكال، يجوز، هذا تجزؤ الاجتهاد. يصح أن يكون مجتهدا في أبواب العبادات والمعاملات، هو يحفظ نصوص لكن لا يحفظ مثلا كل النصوص فيها مثلا، أو لم يكن عنده تحرير وفهم كفهمه في العبادات، ما في إشكال، هذا تجزؤ الاجتهاد. ليس مقصود تجزؤ الاجتهاد طالب علم أنت الآن تقول أنا الآن مجتهد صغير، عندي جزء صغير من الاجتهاد، لا، ليس هذا تجزؤ الاجتهاد. تجزؤ الاجتهاد يعني مجتهد لكنه مطلع على بعض الأبواب، وبعض الأبواب عنده فقط ملكة ما عنده عمق. قرب المثال، الإمام مالك رحمه الله مجتهد، إمام كبير، جاء سائل وسأل عن 40 مسألة فأجاب عن 4 و36 مسألة قال لا أدري. قال كيف أنا جيتك من القيروان أسألك؟ قال أبلغ من وراك أن مالك ما يدري. هل مالك الآن يعني هو جاهل تماما في في في 36 هذه؟ لا، لك ليس عنده جواب حاضر، يحتاج يراجع المسائل في هذه في في هذه، يعني يمكن يجلس 3 أيام أسبوع. جاء رجل لا سحنون وهو من من من كبار المالكية، فقال له، عرض له مسائل، مسألة، فما تردد سحنون، قال انتظر. فجاء اليوم الثاني والثالث، قال يعني مسألة سهلة، قال يا هذا خذ مسألتك، هذه المسألة فيها أقاويل لأهل العلم ولم يتبين لي فيها شيء، وأنا لن أعرض لحمي للنار لأجل مسألتك، ارجع بمسألتك، خلاص أنا ما أدري. لاحظ ورع السلف، أما نحن والله مستعان. قال والمصيب في المسائل الظنية واحد، والمصيب في المسائل الظنية واحد، يعني عندنا مسائل قطعية ومسائل ظنية. المسائل القطعية ما في إشكال، المصيب واحد، مثل إيش؟ الإيمان بالله ورسوله وإلى آخره، هذه المسائل الأصولية، وكذلك الصلوات الخمس، ما في إشكال في أن المصيب واحد، لكن نحتاج إلى أن ينص أن المصيب في المسائل الظنية واحد. المسائل الظنية أقصد مسائل اجتهادية التي وقع فيها خلاف، المصيب واحد، لأن بعض أهل العلم يقول الجميع مصيب. نقول لحظة، كيف الجميع مصيب؟ إن كان مقصودك مصيب في اجتهاده، في أنه فعل ما أدى إليه اجتهاده وهو مجتهد، هذا صحيح، لكن أن الجميع مصيب بمعنى أنهم أصابوا الحق عند الله فلا. والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، هذا يدل على أن الحق عند الله واحد، لكن هذا له أجر وهذا له أجر، هذا له أجران، أجر الإصابة وأجر الاجتهاد، وهذا له أجر الاجتهاد فقط. ونافي ملة الإسلام مخطئ آثم كافر. ليش جاب المسألة؟ ليش؟ تسلسل الكلام فوصل إلى هل من اجتهد في مسائل أصول الدين الإسلام والكفر، يعني افترضنا أن شخص اجتهد فتوصل إلى أن النصرانية حق وأن الإسلام ليس بحق، تقول هذا كفر. ليه؟ ما يعني ما تقبلون تعدد الآراء؟ يعني ما تقبلوا اجتهاد؟ تقول بكل سهولة هذا مخالف القرآن، مخالف لقطعي القرآن، مخالف سورة الفاتحة، خلاص يلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن لا يصح أن نصحح اجتهاد من خرج عن الملة، يقول أنا اجتهدت فإيش فهذا اللي توصلت إليه، لا، قد أبان الله الدين الآن الدين، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ما يجي واحد يقول لا هذا حق وهذا حق وهذا حق وهذا حق. إذن لماذا يقول الله عز وجل وغير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ ليش أنتم يتشددون؟ أنتم متعصبين؟ أنتم كلها أديان سماوية، كلها أديان إبراهيمية، ما كان إبراهيم يهودية ولا نصرانية، ولكن كان حنيفا مسلما وما كانوا من المشركين. وتعادل طبعا هنا بعض المسائل تفصيلية، يعني من اجتهد ووقع في بدعة يعذر ولا ما يعذر، هذه مسألة جرى فيها خلاف وفيها آراء عند أهل العلم. ثم قال وتعادل دليلين قطعيين باطل وكذا ظنيين، يعني لا يوجد دليلين قطعيين كلاهما قطعي ويتعارضان تمام التعارض بحيث يتساويان، لا يوجد، لأن هذا اجتماع ضدين، ما فيه اجتماع ضدين، لا غير صحيح أو باطل. يمكن يكون دليل قطعي ودليل ظني فيقدم قطعي، يمكن في ظننا دليلين قطعيين لكن الواقع أن أحدهما ليس بقطعي، لكن في الواقع هل يمكن يتعادل دليلان قطعيان؟ لا، سواء كان هذان الدليلان سواء كان هذان الدليلان القطعيان نقليين جميع النقل أو عقليين أو أحدهما عقلي والآخر نقلي، ما دام أنهما قطعيان جميعا لا يتعارضان. ولذلك ألف شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كتابا سماه درء تعارض العقل والنقل، ثم قال المؤلف وكذا ظنيين. ليش قال وكذا؟ لأن الظنيين فيها خلاف، فيها خلاف، يعني هل يمكن يتعارض دليلان ظنيان في خلاف؟ هذا أمر فيها أسهل. فقيل لا يمكن التعارض، فإنه إذا ظهر تعارض بين دليلين ظنيين فهو في الواقع أحدهما أضعف من الآخر، ما في تساوي. وقال الإمام أحمد رحمه الله في روي عنه أن هذا جائز، أن يمكن يتعارض دليلان ظنيان، يمكن أن يتساوي، والتساوي هو في الغالب في ظن المجتهد، في ظن المجتهد. فعلى هذا يخير، على هذا يخير على القول الثاني. قال ولا يسوغ للمجتهد الفتوى في وقت واحد بقولين متناقضين بل في وقتين. يعني أنت مجتهد ما يجوز أن تقول هذه المسألة حرام وحلال، ما يجوز. ما حكم بيع مثلا بيع مثلا العينة يقول حرام وهي حلال أيضا؟ ما يجوز هذا، ما يتصور هذا، تناقض تعارض. أو أنا عندي يقول يجوز عندي أنها حرام ويجوز عندي أنها حلال، هذا تناقض. طيب قد يقول قائل طيب كان بعض العلماء يحكي أقوال، نقول هذا يحكي أقوال عن غيره، لا نتكلم عن نفس المجتهد. لا يجوز أن يفتي بقولين متناقضين في وقت واحد بل في وقتين. كيف بل في وقتين؟ يمكن يكون المجتهد اليوم أفتى بهذه الفتية، بعد سنة سنتين تغير رأيه فأفتى بفتية معارضة للأولى، رجع الرأي، ما في إشكال، هذا جائز متصور. وكثير من العلماء رجع الرأي، الصحابة عمر يقول ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي، ما في إشكال إذا كان في وقتين، إذا كان في وقتين. ولذلك وجد عن الإمام أحمد روايات، وجد عن مالك روايات، وجد الشافعي له قول قديم وقول جديد، وأبو حنيفة له آراء، وهكذا. ومذهبه يعني الإمام أو المجتهد آخرهما إن علم التاريخ. يعني الآن كيف نعرف مذهب المجتهد؟ آخر المذهبين، إذا عرفنا أن أحدهما قاله في أول اجتهاده والثاني قبل موته فمذهبه هو الأخير إن علم التاريخ. وإلا يعني إن لم نعرف التاريخ لا ندري ما هو التاريخ، ما ندري أي القولين أسبق من الآخر، فأشبههما بقواعده وأصوله. يعني نحن نعرف أن أصول الإمام أحمد التي يستدل بها مثلا الكتاب والسنة والإجماع والقياس وقول الصحابي ومثلا الحديث الضعيف إذا لم يوجد شيء يدفعه وإلى آخره، فوجدنا قولا يوافق أقوال الصحابة وقول يخالف أقوال الصحابة، أشبههما بقواعده ما يوافق أقوال الصحابة. للإمام أحمد كان كثيرا ما يجعل قول الصحابة يعني يرجح بأقوال الصحابة أو يجعلها دليلا أصيلا. إذن إن لم يعلم تاريخ القولين فمذهب الإمام هو أشبههما بقواعد أصوله. طيب من الذي يحدد لنا أنه أشبه بقواعد أصوله؟ أئمة المذهب، أئمة المذهب الذين درسوا كلام الإمام وأتقنوه وفهموه، ولا فأشبههم بقواعد أصوله وأقربهما إلى الدليل، يعني أقربهما إلى الأدلة الشرعية في نظر المجتهد الذي جاء بعد هذا الإمام، في نظر المجتهد الذي جاء بعد هذا الإمام. خاتمة التقليد، أنا عندي خاتمة، ما عندكم خاتمة أنتم، عندي هكذا. التقليد قبول قول الغير من غير حجة، بعضهم يقول أنت لا تدري من أين قاله. يعني التقليد في اللغة وضع القلادة على العنق، هذا معنى التقليد. فشبه التقليد في الأحكام بهذا لأنه يقلده إثم هذا القول، يعني مثل ما يقول العوام في ذمته، فإثمه على من أفتاه كما جاء في الأثر، إثمه على من أفتاه. إذن التقليد قبول قول الغير من غير حجة، يعني أنت تقلد غيرك وأنت لا تعرف كيف استنبط المجتهد هذا الحكم. طيب لو أنه ذكر لك الدليل وقال لك إن خيار المجلس، أنا تعمدت أذكر هذا المثال، ثابت لقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، خرجت من التقليد صرت مجتهد الآن؟ لا، لأنك لا تدري كيف استنبط المجتهد هذا الحكم. سماعك للحديث أو الآية لاطمئنان قلبك هذا لا يخرجك عن كونك إيش؟ عن كونك مقلدا. متى يخرج الإنسان عن حد التقليد؟ إذا توفرت فيه شروط الاجتهاد. وطبعا التقليد مراتب، لا شك أن العامي الصرف الذي ليس عنده أي فهم للنصوص الشرعية ولا معرفة ولا يحسن شيء ليس كطالب العلم الذي عنده شيء يعني من العلم، يحفظ الأحاديث، يحفظ القرآن، درس الأصول، درس اللغة، درس هذا لا شك أنه أفهم، ولذلك هذا يستطيع أن يقول للمجتهد علمني كيف الاستنباط، وإذا علمه المجتهد فهم، ثم يتدرج يتدرج حتى يصير مجتهدا، أنت يسر له. أما العامي الصرف بس اجعل بينك وبين النار إيش لحية ولا مطوع كما يقول العوام، السلام عليكم، وعليكم السلام، الناس بعض الناس يتصلون السلام عليكم ما حكم كذا، يعني يجوز طق السلام عليكم، لحظة خلني أشرح لك، خلاص يجوز يجوز. هذا مقلد، هذا عامي صرف. طيب أنت طالب علم، نحن الآن نحن أيضا مقلدون، لكننا نقلد بفهم، نقلد بفهم ولم نبلغ مرتبة الاجتهاد. طيب يقول ويجوز في الفروع، الفروع بعض العلماء حكاها اتفاق خلافا لمن قال انه لا يجوز يعني التقليد في الفروع. اذا ماذا يصنع العامي اذا ما يقلد في الفروع؟ ماذا يصنع؟ يجتهد. عامي ما يفهم، ما يحسن قراءة كتاب الله، لا اتبع الدليل يا جماعة يا شيخ، اتبع الدليل، ها لا تقلد. اذا يجوز الفروع، هذا حكي اجماعا، حكي اجماعا خلافا لمن يعني نازع في ذلك، لأن الله عز وجل يقول إيش؟ الله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فجعل الناس قسمين، أهل الذكر ومن يسأل أهل الذكر الذين لا يعلمون. فالناس إما من أهل الذكر وإما من غيره، وغير أهل الذكر يسألون أهل الذكر وانتهى الموضوع. يجي واحد يقول لك شوف أنا لا مجتهد ولا مقلد، أنت إيش؟ أنا متبع. جزاك الله خير يا أيها المتبع الشيخ الفاضل. نعم هذه مرتبة ذكرها بعضها للعلم، يعني ذكرها مثل الشاطبي وابن القيم، لكن سؤال، نحن نتكلم عن أهلية الاجتهاد وعدم الأهلية، عندك أهلية الاجتهاد؟ لا أنا عندي شيء من الأهلية، إذن أنت لست مجتهدا. بس هي مسألة عندك أهلية ولا ما عندك أهلية، تسمي نفسك متبع، تسمي نفسك طالب علم، تسمي نفسك مجتهد صغير، تسمي نفسك أنت لست مجتهدا على المعنى المعروف، خلاص فصار الخلاف لفظيا، يعني كأن مرتبة الاتباع هذه مرتبة وصفية فقط، وصف لمن هو للمقلد المتقدم، مقلد يفهم النصوص بخلاف مقلد لا يفهم النصوص أو ليس عنده أي فهم. قال لا في الضروريات الدينية والأحكام الفرعية كلية، يعني لا يجوز أن يقلد الإنسان في الضروريات الدينية، وجوب الصلاة، وجوب الزكاة، يعني ما فيها تقليد، خلاص واضح لأنها قطعية. لذلك نحن قلنا الاجتهاد في الأمور الظنية، هذه قطعية، هذه قطعية. وركان الخمسة عموما والأحكام الأصولية الكلية، إيش معنى الأحكام الأصولية؟ المقصود بالأحكام الأصولية هي أصول الدين وليس أصول الفقه، أصول الدين يعني أركان الإيمان الستة، الإيمان بها إجمالا، خلاص تؤمن ما يحتاج تقلد غيرك، تقول والله خمسة ولا أربعة ولا، في التفاصيل يمكن أن تقلد، في التفاصيل يمكن تقلد أهل العلم في بيانها ما في إشكال، لكن في الأمور الكلية الإيمان بالله، الإيمان برسول الله، الإيمان باليوم الآخر، بالبعث والنشور، هذه أمور كلية ما في تقليد، لأنها مما يشترك فيها العوام والخواص أو العلماء والعامة. قال ولا يجوز للمجتهد، كيف لا يجوز؟ يعني ولا يجوز للمجتهد، كيف عندكم العبارة؟ أنا عندي هكذا، والأحكام الأصولية لا يجوز فيها الاجتهاد المجتهد، هكذا عندي الأحكام الأصولية لا يجوز فيها الاجتهاد المجتهد، لكن الظاهر أنه يريد لا يجوز تقليد المجتهد، يعني هل يجوز للمجتهد أن يقلد غيره وهو مجتهد؟ نقول الأصل أنه لا يجوز ما دام أنه مجتهد، لكن قد جعل بعض العلماء حال يمكن فيها للمجتهد أن يقلد غيره، وهي إيش؟ إذا ضاق الوقت عن اجتهاده ووجد رأي غيره من المجتهدين وهو ما يتسع له الوقت أن يجتهد، فيجوز أن يقلد غيره، يجوز أن يقلد غيره. قال ويلزم تكرار النظر عند تكرر الواقعة، يعني يلزم أن يعيد النظر كلما تكررت الواقعة، يعني حدثت نازلة في السنة هذه ينظر فيها المجتهد ويتوصل لحكم، حدثت نازلة بعد سنتين يجتهد مرة أخرى ولا يعتمد على اجتهاده الأول؟ يجتهد مرة أخرى. لماذا؟ لأنه قد تحدث أمور وتستجد أمور تغير رأيه، فقد يتغير الشهادة بحصول بعض الأمور الجديدة. إذن كلما نزلت النازلة يجتهد لها. مثل القبلة، من سافر واشتبهت عليه القبلة نقول يلزمك إيش؟ أن تجتهد لكل صلاة، لأن اجتهادك الأول ربما يتغير لما اجتهدت لصلاة الفجر، ربما يتغير لصلاة الظهر لأنه قد طلعت الشمس يمكن تبين لك أمور. لكن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد، الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد، هذا من الأمر اجتهادي. ثم قال رحمه الله: ولا يجوز الفتيا والحكم إلا من مجتهد. يا شيخ يا ابن عبد الهادي، خلنا نفتي، لا تصعب علينا، ليش تخلي الفتيا مجتهد بس؟ خلنا نفتي كلنا وكلنا نصير مفتين، شو المانع؟ ونفتح برنامج إذاعي، أو مثلا في واحد وضع له إمام مسجد، طبعا يعني طويل العلم، وضع لها يعني صندوق للفتاوي يقول ضعوا أسئلة وفتيكم. إن كان هذا مراده فوالله أنه مخطئ، وإن كان مراده أقرأ فيها وأنقل لكم كلام أهل العلم هذا أمر سهل. إذن لا يجوز الفتيا والحكم إلا من مجتهد، هذا هو الأصل. طيب لو عدم المجتهد، ما عندنا مجتهدين، ماذا نصنع؟ يقول أهل العلم: إذا لم يوجد المجتهد يجوز للمقلد أن ينقل فتاوى المجتهد. المقلد من؟ العالم، المقلد الذي يعرف يفهم كلام العلماء ويحسنه، ينقل فتاوى المجتهد. وذلك نحن الآن في زماننا هذا نقول هذا فتيا الإمام أحمد، هذه فتيا هذا قول الإمام مالك، هذا قول الشافعي، هذا قول أبي حنيفة، وهكذا. ويجوز من المفضول مع وجود الفاضل، يعني يجوز الفتيا من المفضول مع وجود الفاضل، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفتون في زمان أبي بكر وعمر، كان يفتي بن مسعود ويفتي أبي بن كعب ويفتي بن عباس. بن عباس يمكن في زمان أبي بكر يمكن، وكذلك عمر يمكن تأخر شوي. المهم أن الصحابة كانوا يفتون مع وجود من هو أفضل منهم، ما في إشكال. وحتى العامي أو المقلد يجوز له أن يسأل المفضول مع وجود الفاضل، ما في إشكال. إن الناس كانوا يسألون الصحابة دون الرجوع جميعا إلى الفاضل أبو بكر وعمر ونحو ذلك. ولا يلزم العامي التمذهب بمذهب معين، لا يلزم العامي يعني لا يجب أن يتمذهب بمذهب معين يأخذ رخصه وعزائمه، لا يجب. طيب يجوز؟ يجوز. شوف انتبه، فرق بين أن نقول لا يجب أو لا يلزم وبين أن نقول يجوز. أما الوجوب فالصحيح من مذهب الإمام أحمد أنه ليس بواجب، ليس بلازم. شفت شلون المتمذهبين حبيبين وما يشددون عليكم ولا يلزمون، بخلاف من يقول أنا أتبع الأدلة ولا أتبع المذاهب، هو الآن يضللك، لأنك إذا لم تقلد شيخة قال لك أنت ضال وأنت مخالف الأدلة. وهذا وقع يا جماعة، والله رأيناه وسمعناه بأنفسنا. نعم ليس كل الناس هكذا، وبعض من يقول أنا أتبع الأدلة عاقل ما في إشكال، ولا يلزمه أن يكون على مذهب أحمد ولا مالك ولا الشافعي ولا أبي حنيفة، لا يلزمه، هذا هو المقرر في مذهبنا أصلا. لكن السؤال المهم وهو الذي ينكرون علينا فيه: هل يجوز؟ نعم يجوز، يجوز. يعني لو قال قائل أنا إنسان، أنا في بلد كل البلاد على رأي الإمام مالك أو الإمام الشافعي، أنا سأتبع الإمام الشافعي، إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، إمام كبير عظيم، الذي سيقول الشافعي أنا معه، ما في إشكال. فتقول هذا اتباع معارض النصوص، ما في معارض النصوص، هو نفسه هذا العام ما يستطيع ينظر، يعني لا يفهم النصوص فهما مستقلا، يفهم تفسير يفهم، لكن ما يستطيع استنباط الاجتهاد. طيب خلونا من مالك والشافعي أحمد، لو جاء واحد في زماننا وقال ما يقوله الشيخ ابن باز رحمه الله أنا بتبعه، أنا تلميذ ابن باز، خلاص أنا الشيخ ابن باز إمام في أمة الزمان. طيب خلاص ما في إشكال، العين والرأس. هذا الكلام مثل اللي يقول أنا بأتبع الإمام أحمد في أقواله، جائز. نحن هنا لا نلزمك، هنا لا نلزمك. ثاني واحد قال لا بس إذا ظهر له الدليل يخالف. طيب هو ما يفهم الأدلة أصلا، لأن يمكن هو يقول أنا ظهر لي الدليل لأنه سمع شيخ يرجح بناء على هذا الدليل، ثم يذهب إلى الدرس بعد هذا بعد المغرب، ثم بعد العشاء يذهب إلى الدرس الآخر ويجد الشيخ يرجح على خلاف الدليل، وش يسوي؟ يضيع حيص بيس. إذن هل يجوز أن يتمذهب بمذهب من المذاهب؟ جائز. هل يجب؟ لا، ما يجب، لأن الذي يجب اتباعه فقط هو الأدلة الشرعية، والذي يستطيع أن ينظر في الأدلة الشرعية مباشرة مجتهد. طيب اللازم الواجب فقط الذي دلت عليه النصوص هو أن تسأل أهل العلم بس. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. واحد في بلده في بلده ثلاث مفتين، شافعي أربعة مفتين، يلا عشان المذاهب كلها، شافعي وحنبلي ومالكي وحنفي. مرة يجي ويسأل الحنفي، مرة يسأل الحنفي، هو ما يدري أصلاً، لا يفرق بين حنفي وشافعي، ما يفرق، ما في إشكال. مرة يسأل الحنبلي، مرة يسأل. المهم هذا أهم نقطة ضابط، أن لا يكون هدفه تتبع الرخص، يبحث وين الأسهل. اليوم الأسهل أبو حنيفة، خلنا مع أبو حنيفة. اليوم الأسهل مالك، خلنا مع مالك. اليوم أحمد مع أحمد. لا، إذا كان كذلك فهذا سينسلخ من الدين، أو سيقرب من ترك كثير من الشعائر الدينية. قال وعلى المجتهد أن يعمل بموجب اعتقاده فيما له عليه. نعم، يعني المجتهد ما هو يجتهد للناس وما على نفسه ما يجتهد، يعني ما يطبق الأحكام، لا، ما يجتهده ويفتي به الناس لابد هو يعمل به، حتى ما يكون إنسان متبع للهوى. خذوا المثال، وهذا مثال فيه دقة وصعوبة، لا شاء الله سهل عليكم. في مسألة في الطلاق، ما هي؟ هل الخلع؟ ما هو الخلع؟ الخلع أن المرأة تقول لزوجها خذ هذا المال وتركني، فارقني، خلاص، هذا يسمى خلع، ما هو طلقني، لا، تقول أنا أريد أن، يعني حصل بينهم إشكال وما استقامت الحياة الزوجية، قال الزوج أنا ما لن أطلق. قالت الزوجة طيب أنا سأعطيك مال ونفسخ العقد. هذا يسمى فسخ العقد مقابل المال، مقابل العوض، يسمى خلع. اختلف العلماء، هل الخلع حكم الطلاق يحسب طلقة أو لا يحسب طلقة؟ طيب مجتهد حنبلي ما يرى أن الخلع طلاق، الحنابلة ما يرون أن الخلع طلاق، يرون أنه خلع بس أنه ما يحسب من التطليقات الثلاث، لأن الإنسان له ثلاث تطليقات. طلق زوجته مرتين وخالعها الثالثة، إذا خالعها الثالثة يجوز أن يرجع لها بعقد جديد. ليش؟ لأن ما تمت التطليقات الثلاث. طيب لو افترضنا أنه تغير رأيه وصار يرى أن الخلع طلاق، خلاص خلعه السابق هذا كوش صار؟ صار طلاق، فما يجوز لها أن يرجع لها حتى تنكح زوجا غيره. إذن لابد أن يعمل في الفتاوي بما يكون له ينفعه وبما يكون عليه، أنه يفتي للناس وهو لا يعمل في الفتاوى على نفسه، هذا هو المقصود. وله رد الفتوى وثم أهل وإلا لازمة، يعني يجوز له أن يرد الفتوى وهناك غيره أولى منه بالفتوى، يقول اسأل فلان هو أعلم مني، ما في إشكال. هذا متى يلزمه الفتوى؟ إذا لم يوجد في البلد كله إلا أنت المجتهد الوحيد، هنا تتعين عليك الفتوى. أما إذا وجد فتوى يقول اسأل فلان ما في إشكال، كما كان الصحابة يفعلون. وله رد الفتوى وثم أهل، يعني هناك من هو أهل الفتية وإلا لزمه، يعني إذا لم يوجد أحد يفتي الناس إلا أنت يلزمك أن تفتي. ولا يلزمه جواب ما لم يقع، شخص سئل عن مسألة ما وقعت، ما يلزمك الجواب. أرأيت لو حدث كذا وكذا، لازم تجاوب. لكن يجوز لك أنت، هو يجوز أن تجيب، ما يلزمك. وما لا ينفع السائل، شيء ما ينفع السائل ما يجب عليك أن تجيب. واحد جاء إلى أحد السلف قال له ما اسم زوجة إبليس؟ قال ذاك عرس ما شهدناه، ما أدري عرس. وجاء آخر إلى الإمام أحمد رحمه الله قال له يأجوج مأجوج مسلمون؟ قال له إمام أحمد أحكمت العلم كله، ما بقي عليك إلا مسألة يأجوج مأجوج مسلمون، حط رب العلم ينفعك الجواب. واحد جاء إلى الإمام الشعبي رحمه الله فقال له، جاء وكان الإمام الشعبي بجانب زوجته، واضح امرأة يعني كانت يعني متسترة وبجانب الإمام الشعبي، فقال له أيكم الشعبي؟ فقال الشعبي هذه هي الشعبي. وش السؤال هذا يعني؟ بعض الناس عندها مثل هذا يسأل غريبة، يسأل عن ما لا ينفعه ويترك ما ينفعه، يسأل عن ما لا ينفعه ويترك ما ينفعه، مثل الناس اللي شاغلين أوقاتهم كلها في رأيك في فلان ورأيك في فلان. كان أحد بعض طلبة العلم في أوائل سنين الجامعة مجتمعين في مكان، وحضر لهم شيخ وألقى عليهم درسا، فلما انتهى قالوا ما رأيك في الشيخ فلان، ما رأيك في الشيخ فلان؟ فسألهم أحد المشايخ قال لهم قبل أن أجيبكم الشيخ فلان، ما هي شروط الصلاة؟ سكتوا. ما هي نواقض الوضوء؟ سكتوا. قال لهم تعلموا العلم بعدين اسألوا الشيخ فلان الشيخ فلان، مشغلين نفسكم بما لا ليس مطلوبا منكم، وما هو مطلوب منكم تركينا. ولا ما يجهله أو لا يحتمله، ها عندكم لا يحتمل أحسن، يعني لا يحتمل، يعني لا يفهمه، لا يحتمل جوابه. كيف يعني؟ إنسان لو أجبته بجواب يمكن يفتن. ولذلك قال البخاري قال علي حدث الناس بما يعقلون أو بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ بعض الناس بعض الأشياء بعض المعلومات ما يصح تبقيها عليه، فهمه ضعيف. وفي مقدمة الإمام مسلم عن ابن مسعود قال ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. إذن ما لا يحتمله السائل لا ينبغي أن يجيبه. إذا كان الإمام أحمد يقول لا ينبغي أن يجيب في كل ما يستفتى فيه. ولا يجوز إطلاق الفتوى في اسم مشترك. إيش اسم مشترك؟ يعني لو قال قائل ما حكم الأكل بعد طلوع الفجر للصائم، المفتي ما يقول جائز أو غير جائز، لا، يقول إن كان مرادك الفجر الكاذب فيجوز الأكل، إن كان مرادك الفجر الصادق فلا يجوز الأكل للصائم. لو سئل المفتي ما حكم بيع التمر بالتمر، إن قال يجوز أخطأ وإن قال لا يجوز أخطأ. إذن كيف يجيب؟ يقول إن كان مع تساوي الكيل، مع تساوي الكيل يدا بيد فيجوز، وإلا فلا يجوز. ها هذه مسائل التفصيل، مسائل إيش التفصيل. قال رحمه الله وما ترجح الآن، هذا آخر باب، وما ترجح قدم، يعني الآن هذا باب التعارض والترجيح نمر عليه سريعا باختصار. القاعدة في التعارض والترجيح، طبعا ما معنى التعارض؟ هو تقابل الدليلين على سبيل الممانعة، تقابل الدليلين على سبيل الممانعة. إيش معنى سبيل الممانعة؟ يعني تقابل الدليلين بحيث لا يمكن الجمع بينهما، هذا هو التعارض. التعارض هو تقابل الدليلين بحيث لا يمكن الجمع بينهما، لأن عندنا ثلاث مراتب. أولا الجمع بين النص بين الدليلين، إذا أمكن الجمع، هذا يكون عام هذا خاص، نحمل العام على الخاص أو مطلق ومقيد أو نحو ذلك، أمكن الجمع جمعنا، ما أمكن الجمع ننظر التاريخ، إذا أحدهما متقدم وآخر متأخر ناسخ منسوخ، ما أمكن تعارض، ماذا نفعل؟ نرجح. طيب كيف نرجح؟ قال ما ترجح قدم، يعني ترجح بأي وجه من الوجوه. المرجحات أربعة أقسام، إما مرجح من جهة السند الحديث، أو مرجح من جهة المتن، دلالة المتن تكون أصرح من الدلالة الأخرى من جهة المتن ونكر، أو من جهة الدلالة العموم والخصوص نحو ذلك، أو من جهة أمر خارجي، يعني مرجحات خارجية. بعضهم يجعلها ثلاثة، يقول من جهة السند، من جهة المتن ويدخل الدلالة فيها، ومن جهة الأمر الخارجي. وسنأخذ الأمثلة هنا الآن. قال ما ترجح قدم، ويرجح متواتر على أحد. لماذا؟ لأن المتواتر أقوى من الأحد، المتواتر قاطعي والأحد ظني، والمسند على المرسل. ليش المسند يترجح على المرسل؟ لأن المسند هو المتصل، الإسناد المتصل، والمرسل فيه انقطاع، فيرجح المسند على المرسل، فالإسناد فيه مزية، ومتصل على منقطع قريب من المسند على المرسل، لأن ليس كل متصل منقطع هو مسند مرسل، قد يكون مرسل متصل وقد يكون مرسل منقطع، وقد يكون الانقطاع درجة وهنا درجتين وهكذا. وثقة في علم وورع وضبط على ما يقابله، وبثقة وعلم وورع وضبط، يعني شخص يعني أعلم أو أوثق في علمه، يرجح على من هو أقل منه علما إذا في الفتوى. وأورع يعني شخص أورع أكثر ورعا. طب كيف نعرف الأورع؟ يعني بالاشتهار أنها فلان ورع وتقي. وأضبط، ها، رواة الأحاديث الصحيحين يقدمون على رواة غير الصحيحين، أليس كذلك؟ لأن رواة الصحيحين أضبط، جاوزوا القنطرة. وكونه صاحب القصة أو مباشرا لها على غيره، يعني على من لا يكون صاحب القصة أو مباشرا لها أو مشافها. مثل إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة، واختلف الصحابة هل تزوجها وهو محرم أو تزوجها وهو حلال. ميمونة رضي الله عنها قالت، هي نفسها هي صاحبة القصة، قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان، فهي صاحبة القصة. تقدم على رواية ابن عباس أنه تزوجها وهو محرم. ليش؟ لأن ميمونة صاحبة القصة، هي صاحبة الشأن. هذا واحد. أو المباشر لها، حديث أبي رافع، حديث أبي رافع في نفس القصة، يقول تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، وكنت السفيرة بينهما. هو الآن مباشر للقصة، مباشر لي للقصة. أو مشافها، أو مشافها. إيش مشافها؟ مثل اختلف العلماء أو اختلف يعني السلف التابعين في زوج بريرة، بريرة التي اعتقتها عائشة، هل كان زوجها عبدا أو حرا؟ فروى الأسود بن يزيد عن عائشة، لاحظ عائشة هي المعتقة، ها، روى الأسود أن زوجها كان حرا. الأسود بن يزيد هل كان يدخل على عائشة؟ لا ما يدخل، كان يروي عن عائشة بحجاب. وروى القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، إيش يقرب العائشة؟ محمد ابن أبي بكر هذا مين؟ هذا أخو عائشة. محمد ابن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، عائشة إيش تصير؟ تصير عمته، أخت والده. إذن هو يدخل عليها. روى أن زوج بريرة كان عبدا، أيهما يرجح؟ يرجح رواية القاسم، لأنه كان يدخل على عائشة ويشافيهها لأنها عمته، لأنها عمته. والحقيقة على المجاز، لأن الحقيقة هي الأصل، الحقيقة لا تحتاج إلى قرينة، والمجاز يحتاج إلى قرينة، فتقدم الحقيقة على المجاز. إذا تعارض أن دليل حقيقة ودليل مجاز نقدم الحقيقة. ومفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة، لأن مفهوم الموافقة متفق عليه إلا خلاف الظاهرية طبعا ما يعتبرون، ومفهوم المخالفة أضعف وفيه خلاف. ثم إن مفهوم الموافقة مساوي للحكم، أما مفهوم المخالفة مضاد للحكم، فيقدم مفهوم الموافقة. والحظر على الإباحة، يعني التحريم على الإباحة، تعارض عندنا دليل محاضر ودليل مبيح، نقدم الحاضر. مثل إيش؟ سنة الآن الذين يقولون المذهب، يعني الذين وغيرهم الذين يرون أنه لا تصلى النوافل ذوات الأسباب في أوقات النهي، يقولون تعارض حاضر مبيح، تحية المسجد في وقت النهي، إيش تعارض الآن؟ لما يدخل المسجد صار عن تعارض في حقه دليلان، دليل محرم اللي هو لا صلاة بعد العصر مثلا، ودليل مبيح اللي هو لا يجلس حتى يصلي ركعتين. طيب الآن المبيح هذا إباحة أو نافلة مع محرم، أيهما أقوى في الدلالة في الشرع؟ الشرع في التحريم جزم، أليس تعريف التحريم هو ما طلب الشارع تركه طلبا جازما؟ إذن يقدم الحاضر على المبيح لأنه أحوط، والواجب على الندب لأن الواجب أقوى وأحوط، لأننا إذا لم نعمل بالواجب قد نأثم، فلذلك نقدم فعل الواجب على الندب. وقوله عليه الصلاة والسلام على فعله، لماذا نقدم القول على الفعل؟ لأن القول صريح والقول له عموم، وأما الفعل فليس بصريح، هذا واحد. اثنين، ليس له عموم، فنقدم قوله صلى الله عليه وسلم على فعله. إذا تعارض قوله وفعله قدمنا قوله. هذا متى؟ هاي جماعة، هذا في حال لم يمكن الجمع، أما إذا أمكن الجمع ما في إشكال، خلاص نجمع بينهما. إذا تعارض القول والفعل نقدم القول، نقدم القول لأنه أصرح. أنا أعتذر عن ذكر المثال في كل مكان لأنه ما يمدينا، خلاص انتهى الوقت. طبعا بعض العلماء قالوا يقدم الفعل على القول، في خلاف في هذه المسائل على الحال. والمثبت على النافي، ليش المثبت يقدم على النافي؟ عائشة تقول رضي الله عنها ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الضحى، وأم هانئ تقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي 8 ركعات. يقدم قول من؟ وقال أبو هريرة أوصاني خليلي بثلاث وركعتي الضحى، وذكر منها ركعتي الضحى. نقدم قول المثبت، ليش؟ لأن معه زيادة علم. ما لم يستند النفي إلى علم بالعدم، كيف؟ يعني إلا إذا كان النفي هو علم بالعدم. لاحظ عندنا قضيتان، عدم علم وعلم بالعدم. عدم علم أن تقول عائشة ما أعلم، لا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى، هذا عدم علم. العلم بالعدم تقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي، ومن حدثك أنه صلى فقد كذب، ها يعني حياته أنه كله لم يصلي. ها العلم بالعدم غير عدم العلم. طبعا ألفاظ عائشة قد تحمل على العلم بالعدم، لكن الأرجح ما حكاه أبو هريرة ومهان وغيره. إذن عدم العلم ليس علما بالعدم، عدم العلم ليس علما بالعدم، فنرجح المثبت على النافي. قال بعض الصحابة ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة، وقال بلال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة. طيب بلال كان معه زيادة علم لأنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عباس كان خارج، فمن نقدم؟ نقدم قول بلال لأن معه زيادة علم، معه زيادة علم، المثبت على النافي. والمجرى على عمومه على المخصوص، يعني العام الذي لم يدخله تخصيص أقوى من العام المخصوص، لأن العام المخصوص ضعف، فنقدم العام الذي لم يدخله تخصيص. والمقبول على ما دخله النكر، يعني حديث مقبول ولم يعترض عليه ولم ينازع في صحته وضعفه ولم ينازع في متنه، مقدم على حديث نوزع في صحته وضعفه، نوزع في متنه ونكارته ونحو ذلك. وما عضد، هذا الآن مرجحات خارجية، ما عضد بكتاب أو سنة أو عمل الخلفاء الراشدين نرجحه على ما لم يعتضد. يعني الآن قول ترجح واعتضد بالقرآن، هذا أرجح، أرجح من القول الذي لم يعتضد. أو حديث ترجح بحديث آخر أو تأيد تقوى، أو قول، لاحظ، قول وافقه عمل الخلفاء الراشدين أرجح من قول لم يوافقه عمل الخلفاء الراشدين، هذا ترجيح. والثابت بالإجماع على الثابت بالنص، يعني عندنا حكم ثابت بنص فقط وقد وقع فيه خلاف في هذه المسألة، يقابل حكم ثبت بالإجماع، أيهما أقوى؟ الحكم الذي ثبت بالإجماع. طيب هل معنى أن الإجماع الآن أبطل النص؟ لا، ما أبطل النص، لكن لأن الإجماع نفسه مستند إلى نص، الإجماع نفسه مستند إلى نص، فما ثبت بالإجماع مقدم على ما ثبت بالنص فقط. عندكم والموجب على الباقي، هذه ما هي عندي، والموجب على الباقي. إيش الموجب؟ يعني المثبت على النافي، هذا هو. نعم، المقصود بالموجب على الباقي هو الموجب لحكم جديد على الباقي على البراءة الأصلية. إذا كان حكم باقي على البراءة الأصلية تعارض مع مع مع حكم جديد يثبت حكما جديدا، نقدم الحكم الجديد. مثلا مس الذكر، إنما هو بضعة منك، هذا إنما هو بضعة منك موافق البراءة الأصلية، أنه لا يجب بمس الذكر شيء، موافق البراءة الأصلية. عارضه حديث من مس ذكره فليتوضأ، نقدم حديث إيش؟ من مس ذكره فليتوضأ، لأنه يعني نقل عن البراءة الأصلية. قال وما عضد بكتابنا وسنة انتهينا. والثابت بجماعة نعم. والمرجحات كثيرة ما تنضبط، هذا اللي ذكرها مجرد أمثلة. ضابطها اقتران أحد الطرفين بأمر نقلي أو بأمر اصطلاحي أو بأمر عقلي. يعني المرجحات كثيرة. القاعدة العامة في هذه المرجحات ما هي؟ القاعدة العامة أن يكون أحد الطرفين معه ما يقويه بس، سواء كان هذا الذي يقويه دليل نقلي أو دليل عقلي أو اصطلاحي أو أي مرجح، عرف مثلا، استقراء، قول صحابي، حديث مرسل مع حديث مسند، إجماع وافقه قياس، مرجح. أن يعتبر أحد الطرفين بما يرجحه. وبهذا بحمد الله تعالى ومنه وتوفيقه وكرمه نكون قد انتهينا من هذا الكتاب المبارك. نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يتقبل ما قلنا وأن ينفع بما قلنا وسمعنا، وأن يجعل هذا من العلم النافع الخالص لوجه الكريم، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا. كما نسأله بمنه وكرمه أن يغفر للمصنف الكتاب وأن يرفع درجاته ويجزيه عنا خير الجزاء. ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لكل من استفاد من هذا الدرس أو أفاد، سواء استفاد بالسماع أو أفاد بسؤال أفاد غيره أو غير ذلك من أوجه الانتفاع. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لشيوخنا ويرضى عنهم ويجزيهم عنا خير الجزاء ويرفع درجاتهم بكل كلمة سمعناها منهم وتعلمناها منهم. اللهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين نسألك أن تغفر لنا ولوالدينا ولأهلينا ولمن له حق علينا. اللهم ارض عنا، اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت غفور رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.